السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب اسمه عبد الله. أنا سألت عن عبد الله هذا صاحب القصة، يعني شنو كان قبل الحادثة، شلون كانت أخلاقه، شخصيته. والله انصدمت، قالوا لي إن هذا عبد الله رجل بمعنى الكلمة، شاب إماراتي من أهل رأس الخيمة. والقصة في 2007. هذا عبد الله لما كان في مرحلة الابتدائية والمتوسط عنده أصدقاء اثنين، هالاثنين هذول بنسميهم فرضا طلال وفيصل، أصدقاء. يعني طلال وفيصل هذول مع بعض دائما، من عائلتين مختلفة لكن مرافقين بعض، طلعاتهم جياتهم وضحكهم وسوالفهم كلها مع بعض، وكبروا هم مع بعض طلال وفيصل. أما عبد الله الشاب الخلوق هذا كان يتعرض لبعض المضايقات من الشابين طلال وفيصل، يستهزئون فيه، يغلطون عليه، ما أدري شنو، لكن بلد ساكت وهذه سوالف يعني المراهقة، ما المراهقة يعني مجرد تحرش لفظي، فمطنش ومكبر رأسه. وشاب خلوق يعني يحاول كثر ما يقدر يبتعد عن المشاحنات ولا المشاجرة، ما لف هالأمور هذه. راحت الأيام وجت الأيام وكبروا وتفرقوا، كلهم من أهل رأس الخيمة وكلهم من منطقة واحدة قريبة من بعض. المهم أو تجي السنين الأخيرة اللي قبل 2007 ويتصادفون عبد الله مع الشابين طلال وفيصل، وين؟ في القوات المسلحة، كلهم صايرين عسكريين والتقوا في المعسكر. لا، والمصيبة أن كانوا في نفس الإدارة يدامون مع بعض، لكن الناس كبرت خلاص، يعني كبرت عن سوالف التحرشات الفاضية والخرابيط، يعني الناس خلاص عقلت يعني. فأهلا يا مرحبا، شلونك، وش الأخبار، وطيب وكذا. أول ما شافوه طلال وفيصل صاروا يسولفون مع بعض. اي تذكر هذا عبد الله لما كنا احنا المسخرة، تذكر عبد الله لما كنا، الله يا الدنيا والله كبرنا وصار رجال. هم يسولفون كذي مع بعضهم. هذا الموضوع بدأ ينفتح من جديد لما بدأ طلال وفيصل يمازحون عبد الله، صاروا يتغشمرون معاه وضحك ومزوح وكذا في الدوام، وانتم عارفين. وللأسف يعني أكثر مشاكل التنمر، وهذا أنا بصراحة من خلال قراءتي للقضايا والجرائم اللي تحصل في كثير من الدول العربية، أكثر ناس عندهم تحرش لفظي العسكريين، وخصوصا اللي في الجيش من الفراغ اللي عندهم. يعني نادرا ما دولة عندها حرب ومشغولين في العمل وكذا، فهذول العسكريين بس حراسات ولا دوام واصطفاف وكذا، ما في شغل، شاي وقهوة وغشمرة ومزاح مع بعض، وتحصل دائما بينهم التنمر، هذا على رتبة من هذا، هذا أقدم من هذا، هذا ما أدري شنو، وتبدأ هذا القديم يضغط الجديد. وكثير كثير سمعت بهالسالفة. الحين جينا على عبد الله. بدأوا إذا اجتمعوا العسكريين وجالسين مع بعض يمزحون طلال وفيصل، شو يقولون حق عبد الله؟ تذكر عبد الله لما كنا إحنا نمزح معاك ونمسخرك؟ يطالعهم عبد الله وساكت، وخصوصا ان في عسكريين ثانيين ما يعرفون عبد الله منه، محترمين او واخلاق وكذا، لكن لما بدوا يسولفون هالثانيين هذول طلال فيصل عن عبد الله، وبدوا يزيدون في الكلام، يقولوا لا تذكر وما ادري شنو. وبغياب عبد الله لما ما يكون موجود مع التجمع العسكريين، مرات يحاول يعتزل، ما يبي مشاكل، ورجال صار كبير وهذول يشوفون الحين عقولهم صغيرة، فيبتعد عنهم. صار لما يبتعد يسولفون العسكريين ويسألون طلال فيصل هو شنو قصته وليش يعني صايرين يتمسخرون عليه؟ يقولون هذا اصلا مو رجال، هذا نقط نقط. لما كان صغير كان هذا ما هو رجل، مو محترم، يعني جنس ثالث ومن هالامور هذه. وينتشر الخبر عند جميع زملاء عبد الله في المعسكر، صار الكل عنده خبر ان عبد الله هذا مو محترم، عبد الله انسان شاذ، عبد الله كذي يعني. والمسكين ما يدري شو السالفه، وصار يعتزل هو المسكين، ما يب المشاكل. لكن ذبحت نظرات العسكريين الثانيين وزملائه، واللي ينظر له بنظرة احتقار، واللي ينظر له نظرة استهزاء، ومن الكلام مصدقين كلام الشابين الثانيين هذول. المهم يوم الأيام ويجي واحد من أصدقاء عبد الله، قال يا عبد الله والله أنا أشوفك إنسان جدا محترم وخلوق وتصلي، ويعني والله ما شفت منك شيء غلط، وهذول اللي يتكلمون عنك السفلة أنا صراحة يعني أدري إن أخلاقهم سيئة وكذا، وأنا ما مصدقهم. قال تصدقهم على شنو؟ قال يقولون عنك إنك مو رجال وإنك في كذا، وترى الخبر هذا منتشر عند الكل. أوه مسكين عبد الله ينصدم، أنا ألقاها من هذول ولا ألقاها من المعسكر؟ يعني ما خلصنا من هالقصة هذه. وهو في حقيقة الأمر عبد الله ما في شيء، لكن هذول عندهم موضوع التنمر. وراح ارجع لكم انا على طريقة او كيفية التخلص من التنمر في نهاية الفيديو. المهم تطور الموضوع، كل شوي يجي واحد حق عبد الله، صدق انت كذا كذا، صدق فيك كذا، صدق كذا. هذا مسكين عبد الله خلاص زهق حياته. والمشكلة ان هذا دوام، يعني دوامك انت مو بكيفك تغيره، مو بكيفك يعني مثلا تقدم استقالتك تروح مكان، لا ما دنيا صعبة الان. يعني واحد لما يمسك وظيفة عنده التزامات مادية، يبي يتزوج، يبي يكون، يعني ما هو قادر يتخلص من مكان عمله علشان بس ما يبي يشوف وجيه هذول اللي يتنمرون عليه، وهو انسان خلوق ومو مال مشاكل ومو مال هواش. الموضوع صعب، يقول يا رب تخلصني من هالمشكلة، يا رب يا رب تعيني. وهو إنسان يعني في قمة قمة قمة من الأدب، لكن محتار شو يسوي. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، أو يسمع من واحد من العسكريين أن طلال قايل له، وهذاك العسكري يقول له أنا مستعد أواجهك مع طلال، يقول أنه هو يعني تحرش فيك وانت صغير، وانت كنت راضي، وان انت ما انت رجال كذي يعني. هني خلاص وصل حده، بدا عبد الله يكلم اصدقائه وربعه وجماعته اللي يعرفون طلال وفيصل، يحاولون يتواصلون معاهم، وان عيب عليكم الكلام هذا وشلون. والمشكله الاكبر ان اخو عبد الله هو صديق فيصل، واحد من الاثنين اللي تنمرون عليه، فكلموهم وكذا. المهم قالوا خلاص يبا نتصالح، وهذا مجرد مزح، واخوك ليش ما يكبر عقله، واحنا ترى تغشمر، وترى هذا دائما اسلوب المتنمر، اذا جيت يعني تحرجه وكذا يقول لك ترى الموضوع يعني مزح، يعني ليش لا تصير حساس. المهم فهذا يبي خلاص عبد الله قال خلاص اوكي، ويدق عليه واحد من الشابين قال له تعال عبد الله احنا جالسين جلسة وفي عشاء ونبي نستانس مع بعض، ويعني كعربون تصالح بيننا. قال ان شاء الله حاضر. فعلا راح لهم، يوم راح لهم مكانهم يعني جالسين وحاطين اكل وخفايف وحاطين مشروبات مسكرة. يعني عبد الله اول ما شاف الخمور قال لهم يا جماعة انا رجال توني مصلي وللحين حتى على وضوء، والقرآن بجيبي. أنا أستأذنكم ومشكورين على العزومة وأنا بمشي. يعني هذول شاربين والظهر واحد فيهم كان في حالة يعني من السكر. قال نعم أنت تشيل قرآن، أنت تصلي يا يلي فيك وما فيك. ويقول له نفس الكلام. طبعا وقت السكرة يخر، هذا كل اللي بقلبه قال له أنت في كذا، وأنت لما كنت في المتوسط يسوون في كذا. أو ينجن عبد الله ويرجع البيت. ذيك الليلة ما نام وجلس يفكر يفكر يفكر إلى أن عزم على أن ينتقم من الشخصين وأن يقتلهم. لكن جلس شهر كامل وهو يدور الفرصة المناسبة. ليش؟ لأن إذا بيقتل واحد فيهم يبي يقتل الثاني في نفس الوقت، وعلشان خلاص يعني إذا فيه إعدام بينعدم. قال على الأقل أقتلهم هم الاثنين، ما بيقتل واحد ويفلت الثاني وينعدم ولا يلقون القبض علي، وماكو فايدة. لازم يكونون مع بعض. فصار له شهر كامل وهو يحاول إنه يشوفهم. طبعا ما يقدر يروح يقتلهم في المعسكر، معسكر هذا، فيبي يشوفهم وين يطلعون مع بعض وين يتعازمون وكذا. يحاول أول يوم أسبوع أسبوعين ينجن خلاص. ذاك اليوم يكلم أخوه قال اتصل على صاحبك. قال ليش شنو فيه؟ قال اتصل عليه. والكلام هذا كان بعد صلاة الجمعة. قام أخوه أخو عبد الله واتصل على صاحب اللي هو واحد من المتنمرين على عبد الله. مرحبا مرحبا، شلونك؟ شو الاخبار؟ انت وين؟ قال والله انا بالرمسه. قال ايش عندك؟ قال والله قريب عند الاسواق. قال حق عبد الله ها موجود هو في السوق في الرمسه، تبي شيء؟ قال اقول له خليه ينتظرني عند اسواق الخليج اللي بالرمسه. ان شاء الله اني نطقت الرمسه صح بعد. المهم قال خليه ينتظرني وراح اجي هناك انا وياك بكلمه في موضوع. فاخوه قال حق الولد قال له انا جايك انا واخوي بكلمك موضوع. قال له حياك تفضل. قال لاخوه انتظرني انت الحين هني في البيت، اخلص شغله بسرعه واجيك. او يطلع عبد الله من بيته والمسدس السلاح حاطه عنده في السياره ويشيك عليه ولا الطلقات كلها موجودة، وعنده كذلك مخزن إضافي. ويطير إلى بيت الثاني، يعني إذا كانوا هم موعدين فيصل في أسواق الخليج راح البيت طلال. يوم راح بيت طلال ولا سيارته مو موجودة. طلع لأخو طلال قال له وين أخوك؟ قال مو موجود. ليش في شيء؟ قال لا ما في شيء. راح البيت أبو طلال لأنه عارف أنه بعد الجمعة الظهر يتجمعون وكذا. وفعلا لما وصل إلى بيت أبو طلال لقى سيارة طلال موجودة برا. ضرب الباب طلعت الخادمة قالها طلال هني؟ قالت إيه نعم. قالها نادي ليها بكلمة موضوع. أول ما طلع طلال بدون أي تفاهم أو يطلق عليه تقريب الأربع خمس طلقات ويقتلم مكانه. وعلى طول الآن تم الإبلاغ أن في جريمة وأن كذا وعطى مواصفات سيارة عبد. فهو قاعد يسابق الوقت يبي يروح حق الأولاني اللي هو فيصل اللي ينتظره عند الأسواق، ويروح البيت وياخذ أخوه. أخوه ما يدري شو السالفة، ما يدري أن أخوه توه قاتل له واحد فيهم. قال يلا خل نروح نقابل فيصل. ويروحون يتصلون ها فيصل وين؟ قال والله أنا على الشارع عند السوق. قال دقائق هنا عندك. أو ينزل في البداية عبد الله شاف فيصل في السيارة. أول ما نزل عبد الله فيصل نزل من سيارته ويطلع السلاح. طبعا كان مبدل المخزن وحاط الثاني اللي مليان رصاص. أو يطلق عليه النار في وسط الشارع أمام الناس طلقتين ثلاث أربع خمس، ويترك في مكانه ويحرك السيارة. طبعا أخوه نزل حرك السيارة وراح على طول سلم نفسه إلى مركز الشرطة. أخوه اللي نزل مذهول ومصدوم وما كان متوقع أن عبد الله يقتل صاحبه، ولا كان ما وعده وعشان ما يورط كذلك أخوه. قام شال صاحبه وحطه في السيارة ويطير فيه إلى المستشفى، لكن أول ما دخل المستشفى فارق الحياة. الصدمة مهني، الصدمة أن عبد الله سلم نفسه، ولما بدأ التحقيق اعترف بدون أي تردد، قالهم إيه نعم أنا رحت وقتلت فيصل وقتلت طلال ودبرت العملية وغشيت أخوي وخليت أهو اللي يتصر عليه وهذول كانوا يسووا لي كذا. وقالهم كل أريحية، عطاهم جميع التفاصيل، قالهم لا تعبوا نفسكم، وهذا السلاح وهذا المخزن وهذه السيارة اللي أنا ارتكبت فيها يعني كل إثباتات عندكم. أحالوه للمحاكمة. في أول محاكمة أول درجة القاضي سأله أنت اعترفت بكامل قواك العقلية؟ قال يا حضرة القاضي أنا بكامل قواي العقلية ولا فيني أي حالة نفسية ولا أعاني من أي ضغوط، وأنا أعترف بجميع الأقوال اللي ذكرتها في النيابة وأمام حضرتك، وأنا أستحق الإعدام، أنا قتلتهم ثياتهم وأنا إلى الآن مصمم ولو إنهم حيين الآن أقتلهم مرة ثانية. ثاني درجة قال يا حضرة القاضي أنا حتى محامي ما أبي، لأن محامية قال يا حضرة القاضي هذا رجل يعترف من كيفه ومستجرئ على الإعدام ويطالب بإعدام نفسه، لابد أنه في شيء يعني. لكن كل ما سألوه قال لا يبا أنا أصحى مني ما في، أنا حتى محامي ما أحتاج، خلاص نفذوا فيني حكم الإعدام. أيدوا في الاستئناف حكم الإعدام وفي التمييز كذلك حكم الإعدام، وبالفعل تم تنفيذ فيه حكم الإعدام. ترى في كثير من القصص، وأنا أذكر قصة في عندنا في الكويت، ضابط ومن عائلة محترمة من جدا يعني، وشخص في قمة الروعة والأخلاق متهم في جريمة قتل. تدرون طول يعني طول درجات المحاكمة كان ساكت. أنت قتلت؟ يقول إيه نعم. أنت قتلت؟ إيه نعم. عندك أي مبرر؟ لا ما عندي مبرر. زين في سبب معين اللي يدفعك؟ لا ما عندي سبب. إلى أن تم إعدامه كان صامل ولا هو راضي يتكلم، ولا في مرات والله لما يحاكمون متهم يا أخي تستغرب من رباطة الجيش اللي فيه، ومن يعني ما أدش أقول لكم يعني، يعني شخص كأنه هو اللي يطلب الموت، شنو الشيء اللي دفعه ما تدري. الحين جينا على عبد الله سافة التنمر هذه، أنا بقول لكم حل. أكيد كلكم عندكم عيال أو عندكم أخوانكم الصغار أو خواتكم الصغار أو أحد من أصدقائك أو جيرانك يعني صغير في العمر وتعرض للتحرش، سواء تعرض للتحرش اللفظي أو الحسي أو باللمس، وقام يشكيلك، وهني كثير من أولياء الأمور يعني يتورط وما يعرف شلون يحل الموضوع. أنا أقول لك الموضوع بكل سهولة، أول شيء أنت ترى قبل لا يتعرض للتحرش والتنمر لازم أنت تفهمه أن الدنيا هذه والبشر ما هم كلهم زينين، وما هم يعني كلهم يعني أخلاق ونيتهم صافية، لا لا لا، قول أدر بالك، ولازم تبدأ تلمح له وتفهم الوضع، لأن مرات يتم التحرش بالشخص اللي يكون أبيض، يعني يستغلون عدم فهمه أن هذا هو نوع من أنواع التحرش. فأنت لازم تفهمه، سواء أنا ولدك لا تنحرج منه، أو ولدك أو بنتك، يعني تبين له أن في بعض الحركات يسوونها من باب التحرش. لا تقترب من أي شخص مجهول يسلم عليك وعلى بنا يسلم عليك ويحبك مني وطريق، لا لا لا لا لا، دير بالك وابتعد عنه. الشيء الثاني، مرات يكونوا معاك طلبة، طالب يكون قصده غير شريف وكذا، شلون التعامل معاه إذا حصل تحرش؟ أخاف تصدمون يعني أو تستغربون من كلامي. إذا عندك ولد وقال لك يوم الأيام يا يبا واحد تحرش فيني، ولا قال لي، قول له شوف يا ولدي، أول مرة يسوي هالولد هذا يعني يتحرش فيك أو يقول كلام وصخ، تعال أسوي فيك كذا، ولا يلمسك، ولا يقول لك كذا، أول مرة، بس أول مرة يا ولدي تشتكي عند الإدارة، وتأكد أنك عطيتهم خبر، يعني تأكد أن المشرف درى في الموضوع، والوكيل المساعد أو مساعد المدير عنده خبر بالموضوع، والمدير عنده خبر. المرة الثانية يا ولدي أول ما يتحرش فيك تعطيه طراق أو كف راشدي على عينه، لا تسكت له أبدا. أنا تقولوا لي أبو طلال لا لا لا لا لا لا غلطان يا أبو طلال، لا ما يصير كذي الأخلاق وما يصير العنف، هذا كلام تغطسه بالماي وتغسل في وجهك. هذا اللي يقول لك الكلام لا لا لا العنف لا لا، تدرون ليش؟ لأن في ناس قليلين أدب وما يتربون إلا بالتعامل بنفس تعاملهم، ولازم تصده من أول مرة. أنت تخاف على ولدك؟ طبق لي أقولك عنه، ولا تسمع كلام النظريات وكلام التربويين ومدري شنو. أول مرة يبلغ الإدارة علشان مرة ثانية الخطة اللي أقولك عنها، تخليه على فجأة يضربه كف محترم، مو أي كف، كف يعطيه جنب العين علشان يربي الولد ويربي أبوه. وإذا جاك ولدك قال لك يا يبا أنا ضربته، تروح توقف معاه عند الإدارة وتقول لهم سبق إن اشتكى لكن أنتم ما تصرفتوا، وخلاص الولد قاعد يدافع عن نفسه لأن هذا غير محترم ومش متربي، وولدي ضربه، وإذا في خير خلي يجيب أبوه، خلي نشوف الأبو أم ربي ولده ولا لا. صدقوني في كثير من الحالات، وأنا ترى كنت مدرس على فكرة قبل 12 سنة 13 سنة، تدرون إذا مرت علي حالة هذا شي أقول طالب، أقول شلون أبني قوة الشخصية عنده، أقول له تمسك الولد وتضربه كف تفر وجهه، بعدها خلاص ما راح يجيك. وهذا الشيء راح يأثر أو ينعكس على باقي أصدقاء. تدرون إن المشكلة شنو؟ إن مثلاً يجي واحد ويطلع إشاعة أو كلام سيء عن طالب، ومثلاً وانت اشتكيت على الطالب تقول والله قال عن ولدي، تعال الحين خلص ولدك من كلام باقي الطلب اللي انتشر بسبة الولد الحقير هذا، انت فهمتوا شنو أقصد؟ فلما تخلي ولدك يضربه من أول مرة، مو أول مرة، ثاني مرة عشان يكون عنده حجة، من ثاني مرة تخليه جريء إنه ياخذ حقه وإنه ما يسكت بأي وسيلة بإيده بأي طريقة، طبعا إنه ما يأذيه، طبعا تفهم، لازم تفهمه كف، بس الكف هذا كافي يكون على فجأة، طبعا هني راح يوصل رسالة إنه هو رجل، وإن الكلام اللي قيل عنه هذا غير صحيح، وإن هذا اللي غلط علي أنا ربيته، وأي شخص يفكر إنه يغلط راح أربيه. صدقوني والله بعد ما حد يتكلم عن ولدك، لكن إذا ولدك اليوم تحرش فيه ورحت الإدارة، أنت عبالك إدارة شو يسوي؟ نقصور قبته، يقولك هذا صغير في العمر وما يعرفه ونعطيه انذار. المرة الثانية هذا ما يسكتون، القليل الأدب اللي مو متربي ما يسكت، يجيك مرة ثانية يتنمر على ولدك، أنت يلي فيك، شاف الأمور سهلات المرة الأولى معطينا فقط انذار، يفصلونه مثلا يوم، هذا مستحيل يفصلونه يوم ما دام انه ما ضرب ولدك، ما يفصلونه كلام، لا اوكي انذار، يستدعون ولي امره، وبعدين ثاني مره انت المشكله نفسيه ولدك اللي تتحطم. انت تبي تساعد ولدك بالطريقه اللي قاعد اقول لك عنها، ولازم تقوي شخصيته، ولازم تعلم ولدك انه ما يكون حساس. اقول له يا يبا ترى موضوع التحرش اللفظي او ترى ممكن يتعرض له اي شخص، اي شخص مهما كانت يعني مكانته الاجتماعيه، لكن ما يتاثر لانه يبقى هو مثلا رجل، تبقى هي بنت محترمه. هذا القول او الفعل اللي حصل له ما هو دليل على انه هو مو زين، لا لا لا، هذا دليل على ان الشخص المقابل له هو انسان سافل يجب ان يتربى. فتعلم ولدك او بنتك انه ما يكون حساس، وان بعض الكلمات يعني ما يزعل ويرد البيت ويعيش بكآبة، ولا انقلوني من المدرسة انقلوني، لا لا لا لا، قول له لا حبيبي انت اللي تجلس وهو اللي ينتقل، وتعلمه شلون يرد، تعلمه شلون يواجه، تعلمه انه يوقف شخص من اول بدايات التحرش يوقفه عند حده علشان لا ينتشر الخبر وتصير الإشاعة يعني كأنها حقيقة عند مجموعة من الطلبة وتكسر بشخصية ولدك ونفسيته. الله يحفظكم ويبعدكم، لكن احنا مضطرين نتعامل مع بعض البشر السيئين. يعني في كثير طيبين وكثير محترمين، لكن لابد انك تواجه ولا تهرب ولا انك تخنع. ودائما المسلم يعني شجاع، ما هو جبان ولا هو يعني انسان خنوع. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم وفي أمان الله، مع السلامة.